احنا ما حدش علمنا الحكمة، انما تعلمنا من خلال سير العلماء وتعلمنا من الواقع. ولا انكر اننا اخطأنا كثيرا ايضا، ولم نحسن معاملة العوام الذين انكروا علينا، كنا برضو بنعاندهم في المسألة دي، ونحن نظن اننا نقيم السنة ويشتدون يعني غضبا منا وينفروا الحق هنا ينفر من الحق الذي عندنا. انا عايز اقول للشباب لا تكن حائلا بين الحق وبين الناس بسوء تصرفك. فانا لما تعلمت برضو شيئا من سير العلماء وكيف اعامل الناس والكلام ده، قلت لاخ لنا يعني صديق هذا الخطيب، قلت له انا يعني فلان فلاني يقول انني علمت شباب الادب سوء الادب وان الشباب بيعترضوا عليه، انا لا احمل عهدة سوء ادب الشباب، انا اعلم اقول للشباب هذا حديث مكذوب. يطلع الشاب بحماسة يروح لواحد على رؤوس الاشهاد يقول له هذا حديث مكذوب، ازاي تكذب على النبي، ازاي تقول كذا كذا كذا. الشيخ ما بيتحملش، يا ابني مين اللي قال كده؟ الشيخ ابو اسحاق قال لي الحديث ده مكذوب. ايوه انا قلت الحديث ده مكذوب فعلا، لكن ما قلتلكش تعمل كده ولا تنصح بهذه الطريقه. فقلت له انا يعني محتاج ان انا ادعو هذا يعني الشيخ عشان افهمه وجهه نظري. وانا عارف طبعا يعني انا ذاك انا كنت لسه يعني تركت القاهره رحت بلدي، كان لسه بقالي حوالي سنة تقريبا، فالشباب بس اللي يعرفوني، إنما يعني عامة الناس ما كانش حد يعرفني من أهل بلدي، فضلا عن خطيب مصقع مشهور في البلد والكلام ده. فساعات شهرة المرء تصده عن قبول الحق. يعني أنا النهاردة مثلا لو افترض أنا شيخ مشهور مثلا يجي شاب صغير يكلمني يقول يا شيخ الحديث ده كذا كذا كذا، ألاقي صدري اتغير، قال ازاي يا ابني تكلمني بالطريقه دي، ده انا فلان فلان وانا اللي بعلم الناس العلم وانا الكذا. احيانا قد يلقى يعني هذا الكلام يلاقي ضعف ايمان عند الانسان او يلاقي حظ نفس. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، كلنا هذا الرجل، ما فيش حد فينا فوق الموضوع ده ولا حد فاضل قوي، يعني كلنا مليانين ذنوب وربنا ستر علينا جميعا. فالإنسان ممكن يبقى إنسان فاضل لكنه قد يقبل الحق في مرحلة من مراحله بسبب سوء النقل سوء التصرف إلى آخره. لكن أنا لأن الراجل ده مشهور وأنا عايز أبين له برضو أن أنا أقرأ أن أنا برضو قارئ، ما نش بقولش كلام ده من دماغي. فقلت لصاحبي أنا سأدعوه عندي في البيت، بس أنا ما خدتوش المرة دي البيت عندي لكن خدته مكتبتي. أنا قصدت فعلا أدخله المكتبة بقصد شرعي عندي أنا ذاك، وهو أنه لما يشوف الكتب يقوم إيه؟ يقوم يتخض شوية، يقوم يعرف أن أنا برضو قارئ زيه، ما أناش واحد جاي من الغيط ولا واحد جاي من الشارع ولا الكلام ده. فيقوم يعني يهدي المسألة شوية لما نتكلم يفتح لي ودانه، مش يتصور أن أنا شاب صغير وهو رجل كبير وما يصحش أن أنا أتكلم. قلت بس عايز بس يشوف المنظر ده. فطبعا يعني وانا عاده ما يعني ما بستضيفش حد في مكتبي ابدا. ليه؟ لان ده مكان شغل، استضيفه ببيتي استضيف حاجه، لكن ده مكان شغل، استضيف مثلا حد من اهل العلم ممكن نستفيد بحاجه، يعني هتباحث معه في مساله قد نحتاج ان احنا ننظر في كتاب، مش ممكن كل شويه طالع نازل عشان اجيب الكتاب، لا ممكن اكون في المكتب عندي بحيث ان انا استطيع ان التقط الكتاب، بس ده غير كده لا. المهم استضفت إيه؟ هذا الرجل، قلت لصاحبي إيه؟ يعني أنا الحقيقة فتحت لهم الباب داخل أحد وتركتهم ودخلت عشان أعملهم شاي ولا حاجة، وأنا قاصد هذا عشان أشوف تعليق هذا الشيخ أول ما يدخل يشوف المكتبة وكده. هو طبعا قال كلمة يعني أول كلمة تلقائية قالها طبعا يعني فيها خطأ طبعا يعني ما عقدي. هو أول ما شاف البتاع ده وبص لصاحبه قال له يا دين النبي كل دي كتب أرى ده كله. طبعا إيه أنا ما سمعتش الراجل حكالي فيما بعد إيه اللي حصل. فأول ما جيت والكلام ده لقيت الرجل أول ما قعدت ورحبت بيه وأهلا وسهلا فضلت الشيخ وأخبارك إيه والكلام ده هوت، وأنا يعني لن أعتب عليك إنك أنت تكلمت وقلت كذا كذا كذا، أنا عارف الشباب أساءوا الأدب معك وكذا، لكن الواقع الحقيقة كذا وكذا وكذا. وابتديت أجيب له كتب مخصصة للأحاديث الضعيفة والموضوع، ما رضيتش أجيب له كتاب شيخنا الشيخ الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع عليه علشان ما يبقاش عنده حساسية. في ناس كده لما تقول له الألباني ما يرضاش يقبلها، أنا مش فاهم ليه. تقول له ابن حجر العسقلاني تقول له مثلا ابن الجوزي يقبلها. فبرضو أنا تعلمت القصة دي من حكاية حكيت لي، والحكاية دي أنا فعلا يعني أعجبت بها جدا وأنصح بها يعني إخواننا. مرة في بعض إخواننا من السعودية، ويبدو أنه كان حكيما لأن تصرفه يدل على أنه حكيم. أنا لا أعرف الحقيقة هل هو كان عالما أم كان طالب علم أم كان رجلا متعلما، لكنه كان حكيما. راح في بعض البلاد، راح تركيا تقريبا على ما أذكر، وكان في مستشفى بيتعالج يعني، وكان بينزل من المستشفى يروح يصلي في مسجد بالقرب من المستشفى، وهو قاعد بيسمع درس لأحد الشيوخ هناك. لا الراجل ده بيشتم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، بيقول احذروا الوهابية ومش عارفين والكلام ده. فكان طبعا هو انت عارف الخليجيين بقى والسعوديين يلبس الغطرة والعقال والبتاع ده والكلام ده. الرجل اللي ايه خلاص كده اول مرة كان تايه في الزحمة قرر في نفسه شيئا. تاني مرة نزل عادي كشف راسه، لا عقال ولا غطرة ولا الكلام ده، وجاب كتاب التوحيد اللي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقام شايل الجلدة وشايل الورقة وشايل العنوان بحيث الكتاب ده ما يتعرفش كتاب مين. وبعدين راح تودد إلى الإمام وقال له والله أنا إيه يعني الحقيقة أنا مبسوط منك وحبيتك وبتاع الكلام ده هوت، وعايز أتعلم منك وأتعلم من علمك وحيز كده. ففي واحد إداني كتاب أهوت، بس أنا برضو إيه خفت يكون فيه غلط ولا حاجة، فقلت أعرض عليك الكتاب بحيث لو فيه غلط أبقى أرهوش، فاقرأه كده وإيه وقول لي رأيك فيه. الرجل أخذ الكتاب ويوم يومين ثلاثة، الكتاب طبعا كتاب التوحيد لمن يعني يعرف كتاب التوحيد ما فيهوش حاجة أكتر من الآية، يعني تبويب معين، الآيات التي تخدم التبويب، الأحاديث اللي تخدم التبويب، ما يؤخذ من الآية والحديث، يعني حاجة إيه عناوين يعني، ما فيش حاجة اللي عايز يقرأ كده قراءة مجردة ما يقدرش يأخذ حاجة على الشيء. المهم الراجل الإمام ده هو بعد يومين ثلاثة الراجل إيه رأيك فيك؟ قال الكتاب. قال له هذا كتاب جميل ما فيهوش حاجة. قال له أنت متأكد يعني إنه كتاب رائع وكويس ومش عارف؟ قال له كتاب جميل. قال له شوف بقى سيدي هو ده كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب اللي أنت عمال تشتم فيه وتقول له الوهابية وتقول له مش عارف إيه. الراجل أسقط في يده. ليه؟ ورث العداوة. هو لا أرى ولا عرف ولا عمل أي حاجة. زي ما أهله طالعين يعادون هو طالع يعادي على حسب المجتمع بتاعه. قال له لا انت بقى الدنيا كده المنظومة اتغيرت عندي، انا لابد انك انت تعرفني الحقيقة. وكانت فتحة خير لهذا الامام، واخدوا الشيء لهذا الرجل وودى المملكة وتعلم ورجع يدعو الى المذهب الحق. انا عايز اقول يعني شوف التصرف الذكي، يعني احيانا لما نقول صححه الالباني ضعفه الالباني، بعض الناس كده قلبه يوجع جلده بينمل اول ما تذكر كلمة الالباني، خلاص يا سيد بلاش الالباني. إنما إذا كان في حد فوق الألباني من الطبقة يعني من أهل العلم الكلام ده ممن يعني لا يعاديه مثل هذا الإنسان، خلاص اذكر اسمه، يعني لا تجعل أي اسم كان حائلا دون وصول الحق إلى الناس. أنا عايز الشباب يفهموا الحقيقة دي، قصة مش قصة دفاع عن أشخاص، مش قصة لازم أثبت فلان يعني لازم أثبت فلان، لا. إذا كان ذكر فلان نحن لا نوالي ولا نعادي على أشخاص أو على أفراد، إنما نوالي ونعادي على منهج. أي حاجة تحول دون وصول هذا المنهج كن يعني حكيما وتصرف هذا. أنا مرضيتش أديله الحقيقة سلسلة الحديث الضعيف والموضوع على الشيخ الألباني، إنما أتيت له بالكتب القديمة في هذا الباب. جبت له كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، وما تلا طبعا في كتاب المناكير والأباطيل للجرقاني قبل ابن الجوزي، بس كتاب ابن الجوزي يعني يعتبر كان أول كتاب مصنف في هذا الفن، وكان يعتبر أيضا يعني أكثره مادة. وجبت له كتب بقى بعد كده للشوكاني وابن عراق والكتب اللي التي يعني المؤلفة في هذا الفن. قلت له والله يا أخي هذه أحاديث كتب صنفها أهل العلم، فأنتوا لما تهملوا جهود أهل العلم وتقولوا الأحاديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا حديث باطل وموضوع تطلع برضو تقوله، يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء. ليه أنتوا ركنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرضو الباطل تعودوا تقولوا فيه ليل نهار؟ لماذا لا تبحثون؟ لماذا لا تتعلمون؟ فدي كتب أهل العلم ذكروها وذكروا كذا. وقلت له قلت له يعني مثلا، وجبت له احاديث مشهوره برضه لهؤلاء العلماء، قلت له أهل العلماء نصوا على ان الحديث دي مكذوبه واحاديث ضعيفه. فكون انك انت مثلا بتقرا في كتاب حتى لو كان لعالم جليل، العالم ده لما بيصنف الكتاب بيلاقي اي حديث يخدم الموضوع بتاعه بيدخل في بيستدل بيه. ده مش معناه ان العالم كان يعلم انه مكذوب او انه باطل ثم استدل به، لا، العالم ما عندهش فكرة انه باطل ولا عنده فكرة انه ضعيف لانه مش متخصص في المسألة دي. المهم دار بيني وبينه حوار رقيق، يعني ما كانش بالحرارة اللي انا بتكلم بها الان، يعني حوار رقيق، وانتهينا من المسألة دي ان الرجل يعني قبل الحق وقال ان فعلا انا يعني الحقيقة ما درستش علم الحديث. كنا خدنا نتف زمان، ايام زمان، ايام ما كنا في الجامعة، ورقتين ثلاثة في علم الحديث، لكن انا مش فاكر منه حاجة اطلاقا ولا اعرف قصة صحيح ولا ضعيف. فانا بصراحة محتاج انك انت تدلني على كتاب قبل ما اخطب الجمعة او قبل ما ادي درس احاول اصحح احاديثي منه. حينئذ لم اجد مناصا ولا بدا من ذكر الشيخ الالباني في الموضوع، ولم يكن ظني في محله في الحقيقة، لأن لما قلت له الشيخ الألباني الرجل ما اعترضش خالص، إنما قال ده عالم جليل وعالم فاضل. أنا كنت خايف إن هو أول ما قلت الألباني يرفض القصة. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا الباب لم يكن العالم الوحيد في عصره، لا، ده كان فيه علماء فطاحل، علماء كبار من أهل التخصص في علم الحديث. وأنا لما أقول التخصص في علم الحديث عشان إذا لم أسمي عالما جليلا آخر لا يتعقب علي به. في عالم بيتحرى أن ينقل الصحيح بس مش محدث،